وأدم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم وغيثهم السيئات. اللهم ارزقنا الخلد في جنانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك وحبب إلينا تقواك وهب لنا الرضا منك ونعمنا برضاك. اللهم اقبل علينا اقبل علينا بحنانك وعطفك. اللهم اقبل اقبل علينا بحنانك وعطفك واحرسنا بعينك وعونك واخصصنا بأمنك ومنك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا وصحة وعافية. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم من سخر ماله في خدمة الدعوة والدعاء ومواساة الضعفاء والفقراء اللهم فبارك له في ماله. اللهم بارك له في ماله وقر عينه بصلاح نفسه وصلاح زوجه وأولاده وبناته. اللهم أسعده في دنياه وآخرته إنك جواد كريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المكان. اللهم اغفر لعامر هذا المسجد وبانيه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافه واعف عنه. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. اللهم أصلح له ذريته واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وعم بهذه الدعوة عمار المساجد ومن ساهم في صيانتها وتفقدها إنك رؤوف رحيم. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصن وجوهنا عن المسألة لغيرك. اللهم يا خير من دعا هدى وأفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما رجوناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل على خير خلقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء المعفى المستجيرون الوجلون المشفقون. نسألك مسألة المسكين ونبتحل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائب الضليل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغب لك أنفه. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال. يا من باب سؤالي الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار. يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة. نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. إلهنا أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وعجلت الآجال، والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الخلق خلقك والعبد عبدك. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا في هذه الليلة وأن تجيرنا من النار. إلهنا يا ودود يا فعال لما تريد، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا مصلح الصالحين أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. اللهم جنبهم قرناء السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والصلاح. اللهم حبب إليهم الخير وأهله. اللهم حبب إليهم الخير وأهله وبغض إليهم الشر وأهله. اللهم أصلحهم أجمعين، الحاضرين منهم خاصة والغائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء يا قريب المجيب، إلهنا أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم احمهن من التبرج والسفور ومن تقليد نساء الكبرة واليهود. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات طاهرات تقيات نقيات عفيفات متسترات. واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض يا حي يا قيوم. اللهم من دعا إلى إخراجهن من بيوتهن واختلاطهن ونزع حجابهن، اللهم إن لم ترد له هداية اللهم فأخرس لسانه وشل أركانه وأعمي بصره كما أعميت بصيرته واجعله عبرة لغيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، اللهم إن نواصينا بيديك وأمورنا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك وأنت ملجأنا وملاذنا، إليك نرفع بثنا وحزننا وشكايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إليك اللهم نشكو ظلم الظالمين وقسوة الفاجرين. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، اللهم يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوة، نسألك عزا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ العلماء العاملين وثبت الدعاة المخلصين وارفع مقام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن والاهم من المسلمين. اللهم ارفع مقامهم أجمعين اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا كاسر الأكاسرة ويا قاصر القياصرة ويا مهلك الفراعنة، اللهم من سخر نفسه لإيذائهم والكلام في أعراضهم وتتبع زلاتهم، اللهم إن لم ترد له هداية اللهم فاجعل الشقاء لزيمة والبلاء طريقة والبلاء في طريقه. اللهم اقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقرا وقوته ضعفا. اللهم اقلب صحته سقما وعافيته مرضا وغناه فقرا وقوته ضعفا. اللهم يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات، نسألك اللهم أن تلبسه حلل الشقاء وثياب البلاء وعردان الألم والداء. اللهم لا تسعد ولا تفرح في الآخرة ولا في الدنيا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، من سخر لسانه وقلمه لتشويه سمعة الدعاة والصالحين، اللهم إن لم ترد له هداية اللهم اجعل حياته فقرا وبلا وموته حسرة وقهرا. اللهم سلط عليه ما خرج من الأرض وما نزل من السماء، اللهم حرك ما سكن منه وسكن ما تحرك منه، اللهم عرضه للفتن وافضحه بين الأمم، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا عاجلا غير عاجل، اللهم استجب لنا عاجلا غير عاجل. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك اللهم أن تنصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قوهم، اللهم ثبتهم، اللهم اجعل النصر حليفهم واجعل العاقبة لهم. اللهم أقم راية التوحيد في الأفغان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل قيادتهم ورئاستهم في من يعزم على تحكيم شرعك وكتابك. اللهم يا حي يا قيوم، دمر اليهود والشيوعيين والكفرة والرافضة والملاحدة المفسدين والعلمانيين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم وأضعف قوتهم واجعل عتادهم غنيمة للمسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم يا حي يا قيوم، من ساهم مع المجاهدين بماله أو بدعائه اللهم فاكتبه مع المجاهدين وجازه بما تجازي به المجاهدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من الأقوال والأعمال، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من الأقوال والأعمال. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر إخواننا المسلمين، اللهم فك أسر إخواننا المسلمين من أهل الجزائر وغيرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ارزقهم الصبر والثبات والاحتساب. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل العذاب عليهم بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا منقذ يونس من بطن الحوت، ويا منقذ موسى من فرعون، ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، أن تنقذ الأقصى من قبضة اليهود. اللهم أنقذه وخلصه من كل كافر جحود، اللهم رده إلى أيدي المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء باشغله بنفسه، واجعله في حيرة من أمره، واجعل كيده في نحره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة، اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، وأبعد عنهم الأشرار من خلقك، وقرب إليهم الأخيار من عبادك. اللهم وفقهم للعدل في رعيتهم والرفق بهم، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لإزالة المناهي والمنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات برحمتك وجودك ولطفك يا رب البريات. اللهم يا فارق الحب والنوى يا منشئ الأجسام بعد البلاء يا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك. نسألك أن تمطر على أموات المسلمين من سحائب برك وإحسانك يا رؤوف يا رحيم. إلهنا إلهنا إخوان لنا رهائن ذنوب لا يطلقون وأسرى وحشة لا يفكون وغرباء سفر لا ينتظرون محد رسالة الثرى محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في ملاحن قبورهم فهم جيران قرب لا يتزاورون وسكان لحد إلى الحشر يساقون وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون وأنت أعلم بهم يا رب العالمين. اللهم فمن عليهم بمنك وكرمك واحسن على محسنهم وتجاوز واصفح عن مسيئهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بحسناتهم احسانا وبسيئاتهم عفوا وغفرانا. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رحماتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم من كان منهم مسرورا فزدوا كرامة وسرورا ومن كان منهم معذبا مطرودا فعمه معهم برحمتك وأبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم انقل أموات المسلمين جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إلهنا إلهنا ارحمنا إذا ترس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا وارانا الثرى وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا في حنون دار البلاء وطول القامة بين أطراق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق مناحلنا. اللهم ثبت عند اضطراب جسر جهنم أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه وكرباته. اللهم ذكرنا نطق الشهادة عند حضوره. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبس منا اللسان وضعف الجناح واردخت اليدان وشخصت العينان. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة إذا دنا الرحيل وأزب التحويل وارتفع الأنين وضاق النفس. اللهم ثبتنا إذا أودعنا في القبور. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام. اللهم سكن رعبنا إذا طال القيام وتعبت الأقدام وعريت الأجسام. اللهم سكن رعبنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران. اللهم سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا كثر البكاء. اللهم سكن رعبنا إذا كثر العرق واشتد العطش. اللهم اجعلنا ممن يستظلون تحت ظل عرشك. اللهم في ذلك اليوم اجعلنا ممن يستظلون تحت ظل عرشك يا رحمن. إلهنا إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، وأي داع دعاك فلم تجب. أنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال لديك. اللهم اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا ووالديهم وذرياتنا ومشائخنا ومشائخنا ومشائخنا. اللهم اخصص من بينهم مجدد دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد وفي كل بلاد. اللهم جازه عنا بأحسن الجزاء. اللهم جازه عنا بأحسن الجزاء. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. إلهنا إلهنا يا من لا تدركه الأبصار ولا تخالطه الظنون ولا يحيط بوصفه الواصف ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. إلهنا يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا آخرها وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقاك. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا يا مولانا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار يا ربنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يحيب من دعاه هب لكل منا ما رجاه هب لكل منا ما رجاه وبلغه من الدارين مناه اللهم اغفر لنا جميع الزلات واستر علينا كل الخطيات وسامحنا يوم السؤال والمناقشات وانفعنا وجميع المسلمين بما أنزلته من الكلمات إلهنا أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخنا وحددت لنا فتعدينا حدودنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع العمل إلهنا فلا تخيب رجاءنا ولا تصرف وجهك في القيامة عنا وأقر في القيامة عيوننا إلهنا أنت الجواد الذي تستر على العاصين وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين إلهنا إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين إلهنا فجللنا من عطاياك وشفع المحسنين منا بالمسيئين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم يا من لا تمنعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين إلهنا عبادك وقفوا بين يديك عبادك وقفوا بين يديك إلهنا من كان منا مبتلا بأكل الربا فأنقذه منه ومن كان مبتلا بالزنا فخلصه وجنبه الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كان مبتلا بالعقوق وقطيعة الرحم فألن قلبه واشرح صدره وارزقه برا وصلة اللهم من كان مبتلا بشرب الدخان فاصرفه عنه وبغضه إليه ومن كان مبتلا بحلق اللحى اللهم فاهده لأفائها اللهم من كانت مسخطة لزوجها اللهم فاهدها لإرضائه اللهم اغفر لها ما سلف من الذنوب وتقبل توبتها وأحسن عملها. اللهم ومن ابتليت بالخروج إلى الأسواق اللهم فارزقها القرار في بيتها. اللهم وآمنها وأرحها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلهن جميعا في الجنات مع الصحابيات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أنزل علينا جميعا هداية من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها منازلنا يا حي يا قيوم. اللهم إليك نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعانا وبلغنا منانا ولا تقطع رجانا واكفنا شر أعدائنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا سابغ النعم. اللهم يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم ما قسمته في هذه الليلة من خير وبركة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك. اللهم اجعل ختمتنا ختمة مباركة على من كتبها وجمعها وقرأها وأمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا والدا إلا رحمته. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة دارهم. اللهم اسعدهم في دنياهم وآخرتهم. اللهم يا حي يا قيوم لا تدع في مقامنا هذا لا تدع شابا إلا أصلحته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عانسا إلا يسرت أمرها ورزقتها بزوج صالح تقر به بها عينها، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حيران إلا دللته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرم المنافقين من هذه الدعوات. اللهم احرم المنافقين من هذه الدعوات. اللهم اجعل حظهم منها التعب والعناء والشقاء والبلاء. اللهم ردهم بالخيبة والحضور. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تردنا خائبين ولا عما بك مطرودين ولا عن جنابك محجوبين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.